يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا الله الله يا الواحد ربي الله يا مولانا الله الله يا مولانا الله يا مولانا الله الله يا مولانا سبحان الحي الباقي سبحانك يا إلهي جود عليا سبحان الحي الباقي سبحانك يا إلهي جود عليا الله يا مولانا الله الله يا مولانا الله يا مولانا الله الله يا مولانا ونشاهد نور عياني نزور الكعبة نطوف كل الدير شهد نور عياني نروح الكعبة نطوف كل الدير الله يا مولانا الله الله يا مولانا الله يا مولانا الله الله يا مولانا خذ كلامي بقرطاس وامحو ذلك عني اش علي انا من الناس ما على الناس مني الله يا مولانا الله الله يا مولانا الله يا مولانا الله الله يا مولانا الله يا مولانا